بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو يوم السبت 28 من شهر جماد الآخرة من العام 44 بعد 400,000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وفيه المجلس 14 بعد 100 من كتاب الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. ليس للعبد شيء أنفع من صدقه ربه في جميع أموره مع صدق العزيمة، فيصدقه في عزمه وفي فعله. قال تعالى: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. الحمد لله سعادته الله. تذكر بيت ينسب إلى أبي جعفر المنصور، دكتور الشمراني مع عبد الرحمن. لا أحسن الله عليك، غير موجود. دكتور عبد الرحمن مزروع أنا؟ موجود. دكتور عبد الرحمن. نعم يا شيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. في بيت من الشعر عن الثناء على العزم و ترك التردد ينسب إلى أبي جعفر المنصور، لعلك تفيدنا جميعا جزاك الله خير. بقال البيت، يقول البيت: إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. هذا في الرأي. نعم. إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. نعم. وأما ما سمعنا من قراءة الشيخ ماجد أن الصدق مع الله لا بد له من عزيمة. قد يكون الشخص نيته طيبة وقصده سديد، لكن هذا القصد وتلك النية مقدمات، والنتيجة الفعل والمبادرة إلى تحقيق ذلك المقصد وتلك النية. وأهل العلم وطلاب العلم أولى الناس بهذا الصدق مع الله والمبادرة في تحقيق مراد الله أو طاعة الله من الطاعات القلبية والقولية والعملية. ولهذا الصديق لما اختلف بعض الأنصار في أمر الخلافة احتج عليهم بقوله تعالى: يا أيها الذين اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فسمانا الله الصادقين. وكل الصحابة الصادقون، لكن خص المهاجرون لفضلهم، وإلا فكلهم صادقون رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم يا شيخ خالد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: فسعادته في صدق العزيمة وصدق الفعل. فصدق العزيمة جمعها وجزمها وعدم التردد فيها، بل تكون عزيمة لا يشوبها تردد ولا تلوم. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل، وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وألا يتخلف عنه بشيء. ولهذا العزيمة تتحقق بعون الله تعالى، فنحن في كل صلاة في افتتاحها وبعد ختامها نقول: افتتاحها إياك نعبد وإياك نستعين، وفي ختامها وبعد الفراغ منها: اللهم أعنا. والحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله تحقق ما يريده الله من الصادقين. إذا لم يكن عون من الله الفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. نستفيد أيضا أن تحقيق الصدق لابد له من علم. كم من إنسان يتعبد الله على ضلال، لا يفتر، أنا أطراف النهار صادق مع الله في نيته لكن في عمله على غير بينة وبصيرة. لهذا سبحان الله العظيم خوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاته، عزيمة هائلة، وصيامكم مع صيامه، يأخذون من الليل كما تأخذون. حتى قرأت في التاريخ ما دعم صحة الرواية أن ابن ملجم لما أخذوا في تقطيع أطرافه كما جاءت الرواية قال اجعلوا لساني آخر عضو حتى أذكر الله إلى آخر ربه. لكن نسأل العافية على ضلال. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. فإذا صدقت عزيمته بقي عليه صدق الفعل وهو استفراغ الوسع وبذل الجهد فيه وألا يتخلف عنه بشيء من ظاهره وباطنه. وأعظم ذلك بعد أن صادقة أن يكون عزمه وعمله على علم وبينه. نعم شيخ. فعزيمة القصد تمنعه من ضعف الإرادة والهمة، وصدق الفعل يمنعه من الكسل والفتور. الله. ومن صدق الله في جميع أموره صنع الله له فوق ما يصنع لغيره، وهذا الصدق معنى يلتئم من صحة الإخلاص وصدق التوكل، فأصدق الناس من صح إخلاصه وتوكله. وصحة التوكل وصحة الإخلاص طبعا من لازمها أن يكون ذلك على علم. ولهذا لاحظوا حديث النفر الثلاثة أولئك الشيوخ رضي الله تعالى عنهم اللي يحفظه الجميع: أصوم ولا أفطر، وأقوم ولا أنام، لا أكل اللحم، لا أتزوج النساء. يقول الشاطبي مصنفهم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه أبلغ عبارة في الزجر، لأنهم يعني هم صادقون في نياتهم، طيبون في مقاصدهم، لكن يبقى وعندهم عزيمة قوية، لكن يبقى العمل، العلم، أن يكون العمل على علم. يقول: أذكرني قرأت كلاما في قوله تعالى في الأعراف: فلنقصن عليهم بعلم، وهو الله على كل شيء، حتى يكون سنة علم بصيرة. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدة جليلة في القدر. رب ذو إرادة في القدر أو القدر؟ والله ما أدري يا شيخ، يمكن نتبين من الكلام الآتي. نعم. قال رحمه الله: رب ذو إرادة أمر عبدا ذا إرادة، فإن نعم. وفقه أراد من نفسه أن يعينه ويلهمه فعل ما أمر به، وإن خذله خلاه وإرادته ونفسه، وهو من هذه الحيثية لا يختار إلا ما تهواه نفسه وطبعه، فهو من حيث هو إنسان لا يريد إلا ذلك، ولذلك ذمه الله في كتابه من هذه الحيثية، ولم يمدحه إلا بأمر زائد على تلك الحيثية، وهو كونه مسلما ومؤمنا وصابرا ومحسنا وشكورا وتقيا وبرا ونحو ذلك، وهذا أمر زائد على مجرد كونه إنسان، على مجرد كونه إنسانا وإرادته صالحة. مثل ذلك العصر، مثل العصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. يرد أن الإنسان قد أصلنا على لا يمدح إلا بالعمل الصالح، ولهذا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، بغض النظر عن الشخص: عربي أو أعجمي، أسود أو أبيض، غني أو فقير، شريف أو وضيع. هذا أوصاف يعني لا تؤثر على الشخص حيث هو، إنما يؤثر تقواه لله أو طاعة المعصية. الضارن في القدر يا شيخ ماجد، والعلم عند الله، قد تكون قدر من ناحية القدر الزائد على الجبل الخلقية، يعني بسكون الدال. أحسن عليه. نعم. قد تكون كذا، قد تكون كذا. الأخوان أحد عنده شيء مشكول الدال؟ النسخة الأخرى بمسعود عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إيش عبد الله، شو عندك نسخة؟ ليست مشكولة، فائدة جليلة كأنها يعني في القدر، غير مشكولة. الأخوان بمسة أخرى، في أحد عنده مشكول؟ سلطان فايز موجود؟ سلطان سام موجود راح في الكراك مشكور عندك في القصة؟ والله بعيد النسخة أنا ما معي النسخة دكتور محمد زروع معك نسخة أخرى غير اللي معي ماجد؟ لا يوجد شيء طيب لي. على كل هي تأثير من الجهتين نعم الشيخ ماجد أحسن الله إليك قال رحمه الله يعني إذا أخذنا القدر إذا أخذنا القدر ما قدره الله له وتفضل عليه وإذا أخذنا القدر القدر الزائد عن الوصف الجبلي للإنسان والخلق نعم قد يكون الشيخ أحسن الله إليك في القدر يعني أن قدرها جليل وكبير وفائدتها عظيمة وفي الأعداء العبارة ويقول فائدة جليلة في القدر يعني يكون عائد الفائدة يعني للفائدة هذا اللي يتبادل الذهني شيء وهو أقرب الله يحسن إليك نعم. قال رحمه الله لكن لا يكفي مجرد صلاحيتها إن لم تؤيد بقدر زائد على ذلك وهو التوفيق كما أنه لا يكفي في الرؤية مجرد صلاحية العين للإدراك إن لم يحصل سبب آخر من النور المنفصل عنها إخ ماجد سامي شيخ آخر ولا آخر أنا قلت آخر ليش يا شيخ عبدنا علمنا علمك الله يبدو أنها ممنوعة من الصرف يا شيخ والله عاد أنت شيخ ماجد أنت عاد لغوي مبين ولست لغوي مبين الله يسر إليك أو لغوي مبين لكن نسيت العلة يمكن الشيخ راشد الشيخ راشد معنا موجود نعم شيخنا السلام عليكم ورحمة الله ما تقول رحمة الله شيء آخر أو آخر لا هي آخر لأنه ممنوع من الصرف نعم والسبب علة هنا السبب هم يذكرون في آخر أن المانع لها من الصرف هو الوصفية والعدل الوصفية والعدل الله أعلم طيب جزاك الله خير ونتأكد إن شاء الله الجانبي طيب في أيضا فيها أشوف بعض القراء كنا نسمع أول من قراء المشايخ بآخره ثم سمعت أخيرا بآخرة يا شيخ راشد أفدنا عن الاثنتين جزاك الله خير بإذن الله نعم يا شيخ راشد الفصل انتهى يا شيخ يمكن الذي بعده يكفي شيخ عبد الله مسعود الفائدة أيوة. الفائدة من تفسير ابن كثير رحمه الله ذكر في سورة البقرة عند قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله قال رحمه الله طبعا قال من تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى قال يعني إلى أن قال فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها كما قيل في الشعر إن أعذبه أكذبه وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها في وصف النساء أو الخيل أو الخمر أو في مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعبر على التعبير على الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر هي بيوت القصيد وسائرها هذر لا طائل تحته وأما القرآن وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العرب وتصاريف التعبير فإنه إن تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلا وعلا، لا يخلق عن كثرة الرد، لا يمل منه العلماء، وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات، فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان، يشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن، كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء. قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير ما يؤمر به أو شر ينهى عنه. قال: وإن جاءت الآيات في وصف المعاد وما فيه من الأهوال، وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيها لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملال والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات، وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة، وثبتت على الطريقة المثلى، وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم، ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. انتهى ما أردت نقله. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وصدق الله. يكفي لمريد أن دخل القرآن على جبل رأيته خائف. الشيخ عبد الله مسعود. نعم. أقول نصف الفائدة الأول اللي كان القصائد أزلف نعم. القرآن حبا وكرامة. جزاك الله خير الشيخ ماجد. نختم جزاك الله خير. أبغى شيء الشيخ راشد يقرأ علينا من القواعد الحسنة السمالي. يا شيخ راشد. نعم. لعله يشفع لنا الليل لأني في مكان سفر. ضيفت الشيخ إبراهيم الشمام حفظه الله وعليه عرض صحي، لعله نختم عند هذا. رأيك الله. طيب. بارك الله فيكم وشفاء الله. حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.